هل من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن القرآن نزل إلى بيت العزة ثم نزل منجما على 23 سنة؟ هذا ورد به أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القرآن نزل مرتين، نزل جملة واحدة إلى بيت العزة. قالوا وهذا معنى قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فإن القرآن كله لم ينزل في ليلة، وإنما نزل في على النبي صلى الله عليه وسلم مدة البعثة في 23 سنة. قالوا هذا نزوله جملة واحدة إلى بيت العزة ثم نزل منجما مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أثر عن ابن عباس، وإذا ثبت فإنه مما يضاف إلى قائله، وبعد ذلك الآثار التي تنقل عن السلف إذا كانت محل إجماع فهي عقيدة أهل السنة. وبعض أهل العلم يرى عدم ثبوت هذا عن ابن عباس، وأن هذه الأمور تحتاج إلى أدلة بينة تدل على هذا، لكن هذا مفهوم أنه نزل في ليلة واحدة ثم نزل بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مدة البعثة. نعم. يقول السائل: هل يصح القول بأن الحديث القدسي معناه من الله تعالى ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لفظه ومعناه من الله تعالى؟ بل لفظه ومعناه من الله، هذا هو المعروف في الكلام إذا أضيف إلى المتكلم. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل، فإن الكلام الذي يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله فهو بلفظه ومعناه. ولذا يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا كلام الله الذي يقول يا عبادي هو رب العالمين. نعم. قل السائل: ما الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، وما تعريف كل منهما، وهل الذاتية هي الفعلية والفعلية هي الخبرية؟ لا، الذاتية والفعلية هذا باعتبار، وهناك تقسيم آخر باعتبار طريق الثبوت. هذا التقسيم باعتبار تعلق الصفات بالمشيئة، فيقال ذاتية للذاتية الملازمة لذات الله لا تتعلق بمشيئته، وللفعلية المتعلقة بمشيئته. وباعتبار طريق ثبوتها يقال شرعية عقلية، وهي ما دل عليها الشرع والعقل كالعلم والقدرة السمع والبصر، ويقال خبرية، وهي ما طريق ثبوتها الخبر مثل الاستواء والنزول والضحك والعجب واليد والقدم والعين، هذه لا نعرفها بالعقل. وأما العلم فتعرف بالعقل مع الشرع، والذاتية هي الملازمة للذات، والفعلية هي المتعلقة بمشيئته. لكن ننبه لمسألة، أن بعض الناس يظن إذا قيل فعلية أنها لا تتعلق بذات الله. كل صفات الله عز وجل الذاتية والفعلية تقوم بذاته تبارك وتعالى، لكن عندما يقال ذاتية يعني أنها ملازمة للذات، والفعلية المتعلقة بالمشيئة. وإلا كيف يتصور أن تكون صفة لموصوف لا تقوم بذاته؟ لأن بعض الناس يأخذ هذه المصطلحات ويعمل فيها المعاني اللغوية، فيقول الذاتية مقابل الفعلية، فما كان في مقابل الشيء لا يكون قائما بالنوع الآخر. هذا التقسيم اصطلاحي، فمعنى ذاتية متعلقة بمشيئته لا تتعلق بمشيئته، الذاتية لا تتعلق بمشيئته، والفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة وهي قائمة بذات الله. فالضحك والعجب والنزول والاستواء كلها صفات قائمة بذات الرب تبارك وتعالى. قل السائل: كيف يجمع بين قول الأشاعرة في المحبة وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب العمرين إليك؟ هذا أنه أحب هدايته، وأما في حال كفره فإنه لا يحب الكافر، ولكنه دعا بأن يعز الإسلام بأحب العمرين إليه بمن يحب هدايته، وما سيفضي إليه من المحبة، لا أنه يحبه في حال كفره. نعم. قل سائل عبر الشبكة: هل يقال إن الله تعالى يتكلم بما شاء وقت ما شاء من غير تعرض لصفة لم يرد ذكرها في النصوص؟ أعد. قل السائل عبر الشبكة: هل يقال إن الله تعالى يتكلم بما شاء وقت ما شاء من غير تعرض لصفة لم يرد ذكرها في النصوص؟ ما المقصود لم يتعرض لصفة لم تذكر في النصوص؟ فإن أحد أهل البدع أحدثوا أمورا اقتضى المقام أن نبين الحق في مقابل الباطل، مثل ما كان السلف يقولون القرآن كلام الله ويسكتون، فجاء الجهمية والمعتزلة وقالوا مخلوق، فلم يقبل بعد ذلك الأئمة أن يقال القرآن كلام الله ويسكت، لأن الذين يقولون أنه مخلوق يقولون كلام الله، فلا بد أن تذكر الحق في مقابل الباطل تقول غير مخلوق، ولا بد أن تقول بحرف وصوت في مقابل الذي يقول هو معنى نفسي، ولا بد أن تقول يتكلم بمشيئتي في مقابل الذي يقول هو معنى قديم لا يتعلق بمشيئته. هذه مسألة لا بد من التنبه لها. إذا سكت أهل الباطل عن ترويج الباطل بين المسلمين سكتنا عن التفصيل، وإذا تكلموا في الباطل لا بد أن ينفى الباطل في مقابل الحق الذي يزيل الباطل ويزيل الشبه. نعم. قل السائل: هل السكوت من صفات الله تعالى؟ نعم بلا شك، وهو صفة فعلية قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وهذا مقتضى أنه يتكلم بمشيئته. نعم. قل السائل: أليس بعض الصفات الكمالية للعبد هي صفات نقص لله عز وجل مثل التواضع؟ الصفات من حيث الإطلاق ينبغي أن نتنبه، من حيث الإطلاق إما أن تكون صفات كمال أو نقص، لا يمكن أن تكون صفة واحدة في ذاتها صفة كمال ونقص، ولكن بحسب ما يقوم بالمخلوق والخالق. مثال ذلك: الذل والخضوع والعبودية هي صفة كمال للمخلوق لأن هذا الذي يليق بحاله، والألوهية والكبرياء والعظمة والجلال هي صفة عظمة وهي تليق بالله عز وجل، فللمخلوق صفات وللخالق صفات، فصفة التواضع ليست صفة كمال، وإنما كانت هي كمال خاص في حق المخلوق، والكمال المطلق مثل العلم. وأما بعض الصفات الخاصة بحسب ما من تقوم به فهي بحسب ما تقوم به فهي كمال، مثل العبودية للمخلوق كمال، والألوهية للرب كمال، ولو أن مخلوق اتصف أو زعم أنه إله لكان في حقه نقص، مع أن هذه صفة كمال، فهي بحسب من تضاف إليه. وأما من حيث الإطلاق فالصفة إما أن تكون يعني صفة كمال أو صفة نقص. نعم. يقول السائل: أن هذه العبارة صحيحة؟ يا من أمره بين الكاف والنون. هذا غير صحيح، وهذا مما تعود عليه الخطباء، ولا يجوز أن يقال في كلام الله هذا أمره بين الكاف والنون. ما معنى هذا؟ هذا كلام فيه تأويل لكلام الله عز وجل، ولا يجوز أن يقال في كلام الله أمره بين الكاف والنون، بل يقال أن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. يقول السائل: ما معنى النوع وما معنى الأفراد؟ النوع هو في الجنس الذي يميز الأجناس، والأفراد هي ما يدخل تحت هذا الجنس. نعم. قل السائل: ما فائدة المبتدعة الذين نفوا كلام الله عز وجل أو قالوا إن كلامه مخلوق، فماذا يستفيدون من وراء هذا؟ قد يسألهم هم ماذا يستفيدون، لكن هذه من الشبه من الجهل لله عز وجل، ليس لهم فائدة لكن الهوى والجهل. نعم. قل السائل: هل يمكن أن يقال إن القرآن قديم لأن الله قد تكلم به؟ القرآن لا يقال أنه قديم، هذه الجملة أو الكلمة نفاها السلف، وقال القرآن كلام الله. نعم. قل السائل: قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، فهناك من العلماء من قالوا إن التجلي للجبل كان بالذات، وأنه قدر خنصر كما ورد في حديث وعن ابن عباس، فهل يقال إن التجلي كان بنوره كما في تفسير البغوي؟ تجلي المضاف إلى الله عز وجل حقيقي ولا يجوز أن نؤوله، وكل ما يضاف إلى الله عز وجل لا يحتاج أن نقول بذاته، كما قال ابن القيم: لا يحتاج أن نقول يخلق بذاته، يرحم بذاته، يغفر بذاته، استوى بذاته، وإن كانت هذه هي صفات الذات، لا نقول أيضا أن هذه الصفات لا تقوم بذاته، لكن لا يحتاج أن تقول بذاته، لأن هذه صفات الله، تجلي من الله عز وجل.